أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة، إلا قطعت. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. الحديث. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، زاد في رواية بركعتي الفجر، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواه مسلم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ؟